ما هو شرط الراهن؟ شرط الراهن والمرتهن. شرط شرطا في الراهن والمرتهن أن يكون أهل تبرع مختارا، لكن الشارع استخدم عبارة أخرى وهي مطلق التصرف. فلماذا عدل عنها؟ لأن مطلق التصرف يدخل فيها صح. فكيف أخرجت هذه العبارة الولية في مال موليه عبارة أهل التبرع المختار؟ لأنه ليس أهل تبرع في مال موليه، والذين في صورة كأنه تبرع فيه شبهة التبرع أو فيه شمة من تبرع. صح، ممتاز، فتح الله عليك. طيب، ما هو ضابط المرهون؟ ما هو ضابط المرهون؟ عندنا ركنان، ركن المرهون مرهون به، المرهون مرهون به، فما هو ضابط المرهون؟ رمضان، ضابط المرهون؟ ممتاز، صح، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهناك استثناءات. مفهوم المخالفة، فما مفهوم المخالفة لهذه القاعدة أو هذا الضابط؟ صح، ممتاز، وهناك استثناءات لهذه القاعدة أيضا. يعني معنى قاعدة مهمة جدا، مشهورة جدا، وهي كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ومع ذلك هناك استثناءات. بمعنى إيه الاستثناءات؟ بمعنى أنه قد يمتنع بيع بعض الأشياء ومع ذلك يجوز رهنها، والعكس صحيح، وهو مفهوم مخالفة، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وهناك استثناءات، فهناك ما يجوز بيعه ومع ذلك لا يجوز رهنه. في المرة السابقة بدأنا في استثناءات المنطوق، استثناءات المنطوق، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فبدأ بضرب أمثلة لبعض ما لا يجوز بيعه، ببعض ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، ببعض ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. فأولها، أول ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، كنت معنا في المرة السابقة، ما هي الأمثلة التي ضربها بما يجوز بيعه ومع ذلك لا يجوز رهنه؟ كنت معنا؟ تفضل شخصا. المنفعة، بيع المنفعة، يجوز بيع المنفعة وهو الإيجار، ولا يجوز رهن المنفعة. لماذا لا يجوز رهن المنفعة؟ تذهب شيئا فشيئا فلا يمكن التسليم، وبالتالي لا يمكن الاستيثاق. صح. الفرع الثاني، مما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، نعم، ما قرأت؟ الدين، الدين يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، ها؟ لمن هو عليه فقط. ممتاز، ممتاز. الدين يجوز بيعه لمن هو عليه فقط دون غيره، ومع ذلك لا يجوز رهنه. إن كان لا يجوز رهنه، إن كان رهنا جعليا، فإن كان رهنا شرعيا فالميت وما تركه مما ينتفع به يكون مرهونا في مقابل ديونه. مر معنى هذا، وطبعا الكلام هذا كالإنجليزي بالنسبة لبعضهم، لأنه لم يحدث فذنبهم على ذنبهم. ولا نصف سؤال لما انتهي من نحن فيه. طيب، تفضل اسأل. يعني الرهن، طيب هو عرف الرهن لغة وشرعا، يقصد بلغة يعني في المعاجم عند العرب، ويقصد بشرعا يعني اصطلاحا عند الفقهاء. هذا الرهن الشرعي او الاصطلاحي نوعان، رهن جعلي هو ما يكون في مقابل الديون في الحياة، ورهن شرعي تقسيم الرهن الاصطلاحي الفقهي. الرهن الاصطلاحي الفقهي نوعان، يعني لو قسمناها هكذا نكمل إن شاء الله الفرع الثالث من المستثنيات من المنطوق، ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. الفرع الثالث المدبر، قال والمدبر يجوز. قال المحشي رحمه الله ورحمه المصنف والشيخ ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين، والمدبر يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. اسمعنا يا طارق، والمدبر يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. ليه؟ قال لما فيه من الغرض. ما هو الغرر؟ قال لأن السيد قد يموت فجأة فيفوت مقصود الرهن. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ مش مفهوم. المدبر يعني ما يعلق السيد عتقه من العبيد يعني عن حياته عن موته، إذا مات وأدبرت حياته فأنت حر. يقول لعبدي أنت حر أو لأمتي أنت حر بعد موتي، يعني بمجرد أن أدبرت عن الحياة وأقبلت إلى الآخرة فأنت حر. زي سمي المدبر يعني يعتق عن دبر حياة سيده، يعتق عن دبر حياة سيده. يجوز بيعه، خلاص عندي عبد اسمه زيد وقد دبرته، يعني جعلته محررا عن دبر حياته، فأنت تأتي وتشتريه مني وتعرف أنه مدبر، لا مانع من البيع، أنت حر، أنت حر تريد أن تأخذه وتستفيد منه في فترة قد تطول وقد تقصر لأنه متعلق بالحياة والله أعلم بالحياة، فأنت ليس هناك غرر لأنك أخذته على هذا الوصف، أخذته وتعلم أنه قد يتحرر من يدك في أي وقت، لكن لا يجوز رهنه. ليه؟ لأن الرهن وثيقة تتعلق بهذه العين، يراد منها الاستيثاق من سداد الدين، فإذا تحرر هذا العبد يعني ذهبت ماليته، تحرر العبد يعني ذهبت ماليته، فيضيع الوثيقة ويضيع الاستيثاق، ولذلك يجوز البيع ولا يجوز الرهن. والمدبر يجوز بيعه، عرفت أن هذا لأن المشتري قد أخذه على عيبه وهو حر في ذلك يفعل ما يشاء. ولا يجوز رهنه والسرق لما فيه من الغرض. ما هو الغرض؟ قال لأن السيد قد يموت فجأة وبالتالي يتحرر العبد، ولما يتحرر العبد يعني تفوت المالية فيفوت مقصود الرهن. في أي سؤال؟ العيب أنه تضيع ماليته، أنا أخذته للخدمة، أخذته للكتابة، أخذته للحمل، أخذته لأي غرض من الأغراض. العيب أنه يتحرر حالا، السيد يموت فيتحرر فيذهب، لا أملك شيئا، ملكت الهواء. هو المرتهن يعني. ها؟ المرتهن يعني هو الذي لا يستيقظ. المشتري، إذا اشتريت أنت عبدا مدبرا ومات سيده ذهب من يدك خلاص. يعني أنا قد أشتري عبدا يعني مرتبطا بسيده، يعني إذا مات سيده يحرر وأنا ذات اشتريته لأنه مدبر، يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. عند البيع يشترط السيد انه ان اذا اشتريت العبد منه فهو حر بعد عندما لا يشترط هو لا يشترط هو اشترط في حياته في اثناء ما كان عنده في ملكه. انا في ملكي دبرت عبدي زيدا ثم بعته مدبرا مش اشتراط ما خلاص دبرته خلاص عقد لا يمكن التراجع عنه وانت تشتريه مني وانت تعرف انه مدبر. شرحنا هذا مش بشرط بقول ما بقولوش في شرط ان هو يعتق ما خلاص انا دبرته خلاص ولا يمكن التراجع لا انا اتراجع سواء بعته او لا ابيعه لا يمكن التراجع هذا لا يجوز رحمه يجوز بيعه ولا يجوز رحمه الفرع الرابع من المستثنيات مما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ولم يشرط بيعه قبلها بخلافه إذا علم الحلول قبلها أو كان الدين حالا. انتبه معي لو سمحت. المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ولم يشرط بيعه قبلها بخلافه إذا علم الحلول قبلها قبل الصفة يعني أو كان الدين حالا. أيضا عبد يتكلم عن عبد فيجعل هذا العبد عينا وثيقة رهنا وثيقة بدين قال هذا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه معلق عتقه بصفة قال إذا تفتح الورد إذا نضجت الثمرة فأنت حر علق عتقه بصفة صفة تفتح الورد نضوج الثمار يعني حاجه ذاتيه في العبد اللي في اي مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش رهن ايه يا حسين فين الرهن دلوقتي انا لسه اتكلمنا على رهن نتكلم على واحد عنده عبد واعتقه معلقا على صفة ايه الرهن اللي في الموضوع دلوقتي لن يكون الرهن يا ابن الحلال امشي معايا واحدة واحدة بس بلاش النط ده الله يسامحك انا وثقت برهن الان بقول واحد عنده عبد فاعتقه معلقا على صفة اذا تفتح الورد اذا نضجت الثمرة فانت حر فين الرهن الان كده المعلق عتقه بصفة علق السيد وعتق عبده على صفة ما وليكن تفتح الورود وليكن نضج الثمار وليكن مجيء زيد اي صفة هذه الصفة يمكن سبقها حلول الدين يمكن ان تسبق حلول الدين الدين متى يحل يحل بعد اسبوع وقد يأتي تفتح الثمار او تفتح الورود وقد يأتي نضج الثمار وقد يأتي زيد قبل الاسبوع الدين يحل بعد اسبوع ممكن في خلال يوم او يومين تأتي هذه الصفة تتحقق هذه الصفة بيعتق العبد هذا العبد المعلق عتقه بصفة يمكن حلولها قبل او يمكن سبقها لحلول الدين يجوز بيعه ولا يجوز رهنه خلاص قلت لزيد عبدي انت حر اذا جاء زيد انت حر اذا تفتح الورد انت حر اذا نضج الثمار وعندي دين علي دين لفلان علي دين لعمر بعد اسبوع يحل بعد اسبوع هذه الصفة التي علقت عليها عتق عبدي زيدا عبدي زيدا. قد تحدث قبل نهاية الأسبوع، قد تحدث في خلال الأسبوع، يتفتح الواب، ينبت الثمار، يأتي زيد قبل حلول الدين. يمكن سبقها، يمكن سبقها سبق الصفة يعني حلول الدين، أن تسبق الصفة حلول الدين. حلول الدين متى؟ بعد أسبوع. الصفة متى تأتي؟ قد وقد، قد تأتي قبل مرور الأسبوع وقد تأتي بعد الأسبوع. فإذا جاءت قبل مرور الأسبوع ضاعت الوثيقة. ليه؟ لأن العبد تحرر فلم يعد عند المرتهن، إذا رهنته ضاعت ماليته لأنه صار حرا لا مال يقابل به، لا يقابل بمال. لكن يجوز بيع هذا العبد المعلق عتقه بصفة، المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها، يمكن سبق الصفة حلول الدين، يمكن سبقها حلول الدين. سبقها من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ يمكن سبقها حلول الدين. المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين. سبقها ده مصدر، سبق ده مصدر مضاف إلى إيه؟ نعم، من كان إلى فاعل. وحلول إيه؟ كأنه قال إيه؟ كأنه قال يمكن أن، والسبق ده مصدر، المصدر يعني عبارة عن حرف مصدري وفاعل، يمكن أن يسبق أو تسبق الصفة عند الفاعل، أن تسبق الصفة حلول الوقت حلول الدين. وده فاعل اللي هي الضمير، أن ده ربط المصدر، أن يسبق يا شيخ صالح تساوي سبق، أن تسبق لأن ده حرف مصدري مع الفعل يصنعان مصدرا. والضمير يعود على الصفة، الصفة كانت بتعرف فاعل، يبقى ده بنص المصدر إلى إلى إيه؟ نعم، حلول منصوب ليه؟ لأنه مفعول. يمكن أن تسبق الصفة حلول الدين، يعني أن تأتي الصفة قبل حلول الدين، يمكن. فلا يزيد رهن لذهاب المالية. في أي سؤال إلى هنا؟ عند هذا الشرط ولا بعد ما يكمل العتق؟ لان كنا هو معلق عبد زي اللي فات بالظبط، المدبر. انت مش فهمت المدبر؟ طب ما هي هي مدبر ده معلق عتقه بصفه. صفه ايه؟ صفه موت السيد. عبد معلق عتقه بصفه، صفه ايه؟ حلول المحصول، حلول الحصاد. مجيء زيد، مجيء زيد بالظبط. من البيع وبين الموضوع؟ عتق معلق عتقه بصفة، معلق عتقه بتدبير بموت. فين البيع دلوقتي؟ انا اتكلم عليه البيع. اذا هو علق البيع يا سامح، يقول لي عبد معلق عتقه بصفة، فين البيع؟ ما ليش دعوة لا بتأقيت ولا بغير. مالنا ومال البيع؟ بجيب سيرة البيع ليه؟ مالنا وماله؟ واحنا اتكلمنا على البيع مؤقت ولا مش مؤقت. انت ليه مخك متربس في الموضوع ده؟ ليه عامل كده؟ ليه؟ أرجوك بالليل، أرجوك ما تدخلش فروع بفروع. لسه متخانقين من شوية على الموضوع ده؟ ليه بتعمل كده؟ الفرع هو إيه اللي دخل فيه تعليق البيع على صفة؟ وإحنا بنتكلم على تعليق البيع على صفة؟ قلنا كده النهاردة؟ قلنا شوية من شوية تعليق البيع أو الرهن على صفة؟ ليه بتدخل الموضوع؟ ما تركز، مش تفهم حتى اللي موجود وبعد كده بتدور على صورة ثانية؟ سيب اللي عايز يفهم حتى تفهم. ممكن انت بتسويش على نفسك تشويش لا نهايه له. نعم، عندما اشتري المعلق الحقوق ده مش بيلزمك، ده غصب عنك، رغم عنك بيعتك. طب ما ذنبك؟ ذنبك انك تستريته كده، انت استريته، انت تعلم انه معلق عتقه على موت سيده، او معلق عتقه على حلول الربيع، او معلق عتقه على مجيء زيد، او معلق عتقه على كذا، فاسته على هذا ذنب ايه؟ ما انت انت الذي استريته على هذا، انت استريته لتتمتع به فترة قبل مجيء زيد، زيد ده قد يأتي الان وقد يأتي بعد سنة وقد لا يأتي، وانت اشتريته وانت راض بهذا، ذنب ايه بقى ان شاء الله؟ واحنا احنا جبرناك الشريعة جبرتك، دليل على ايه؟ يلا بسم الله، دليل على ايه؟ ده سيسك خلاص، دليل على ايه؟ ده مشروط، شخص مشروط قال ده هيعتق اذا جاء زيد. تفتري يا عويضة؟ تفتري يا تفتري، خد بالك ده معلق عتقه على على مجيء زيد. تشتري يا عويضة؟ تشتري تشتري. ايه الدليل على ايه بقى ان شاء الله؟ تعرف قال صلى الله عليه وسلم اذا اشترى عويضة عبدا معلقا عتقه بمجيء زيد فيجب عليه ان يحرر. عايز الدليل كده ولا من قوله تعالى في سورة النساء ولا عايز ايه الدليل؟ عبارة عن ايه ان شاء الله؟ ايه المسلمون عند شروطه؟ ايه المسلمون؟ انت اشترى، انت كده خدت عبد مدبر. بيني وبين مين؟ هو انت مطالب انك تحرره؟ هو انت اللي مطالب تحرره؟ تحرره ازاي؟ انت ما حررتوش، انت مش هتعمل اي حاجة، انت وانت ايدك كده مربوطة هو بتحرر غصب عنك. هو انت رغم عنك وانت اللي اخترت كده. انا اخذت سلعة تنتهي صلاحيتها بعد يومين، اشتريت سلعة مكتوب عليها كده ينتهي في 14 ربيع اول، فبعد يومين انتهت الصلاحية، اقعد اقول حرام عليكم يا بائعون، حرام عليكم يا شريعة، حرام عليكم، انا ذنبي ايه؟ لما اشتريتها وتعلم انه بعد يومين تنتهي الصلاحية، نظرت على القلم وجدت ان الصلاحية تنتهي كذا، او على البضاعة الصلاحية تنتهي بعد يوم بعد اسبوع، فتمتعت به اسبوعا، في حين ان جارك الذي اشترى معك نظر اليه وقال لا ماذا افعل في اسبوع، انا اريد سلعة تبقى سنة، فاخذ سلعة اخرى تمتد صلاحيتها سنة. ابكي انا واقول اسمعنا، ما انت اللي اخترت، انت اللي اشتريته، هو كان اتراك احد؟ فتح الله عليك، كاني قلت شيئا معجزا، يعني كلام بدهي. الغريب انك لا تفهمه، الغريب انك تناقش فيه، ما الدليل؟ دليل على ايه؟ هو انا اجبرتك على شيء؟ انت اللي اشتريت عبد، يا ناس من يشتري عبد يتحرر غدا؟ الشيخ عويضة قال انا، وبعد ما اشتراه يرفض ان يتحرر، ده هو سيتحرر رغما عنك وعن لمؤاخذة والديك، ولا مؤاخذة عن أجدادك في قبورهم، ولا مؤاخذة عن بلدك، ولا مؤاخذة عن، هو خلاص عبد سيتحرر غدا، قلم سيفسد غدا، سلعة ستفسد غدا، انت اللي بتعتقه، انت لا تعتق شيئا، ده يتحرر رغما عنك. طيب يلا يلا نقول بقى لماذا لا يصح الرهن رغم انه يصح البيع؟ البيع هو قلنا انه هو حر يفعل ما يشاء، لكن الرهن عباره عن استيساخ، الاخوه كلهم بيتكلموا استيساخ، لما العبد يتحرر فاين تبقى الوثيقه؟ فاين هي الوثيقه؟ اذا كان تعريف نفسه يذهب، هذا باطل بالتعريف. ليه؟ لان الرهن عباره عن جعل عين مالية وثيقة بديك يستوفى منها، فبالله عليك فأين هي العين؟ ذهبت العين، فكيف يستوفى منها؟ استوفى من إيه؟ لم تبقى عين مالية، العبد إذا تحرر ذهبت ماليته فلم يبقى عين مالية، فكيف يستوفى؟ تتكلم ليه من غير إذن؟ لا تؤيد فضيلتي ولا تعترض على فضيلتي، لما ينتهي العلامة من الكلام اتفهمها، يتكلم ذهبت المالية، لم يعد هناك ما يسمى رهنا، لكن البيع ده بيع صحيح. ايه ايه اللي يناقض البيعيه؟ ايه اللي يناقض شروط واركان البيع؟ لا، عندنا في الرهن ما يناقض الشروط، لانه لم تبقى عين ماليه يستوفى منها. ولا رضى بإرادة المتهن. لو أراد المشتري أو المرتهن أو أي عاقد من العاقدين شيئا يكر على العقد بالبطلان، لا نعتبر إرادته. لو قال لمن يريد الزواج بها: تزوجتك على أن يكون زواجنا لمدة يوم وأنا أريد ذلك وهي تريد ذلك، يصح لأننا اتفقنا على ذلك؟ يصح؟ ليه لا يصح؟ ايه هو؟ ان عقد الزواج لا يقبل التأخير، لا يقبل انه يكون مؤقتا، والا يكون عقد متعة زي اللي عند السياح. مع انهم راضيا، وكل ما يتراضى المتعاقدان على شيء يصح، اذا تراضينا على شراء وبيع النجس صح؟ اذا تراضينا على هذا الشريعة ترفض هذا، لنا اصلا العقد غير مقبول، رضاكما غير معتبر. لا يصح ان يتراضى المتعاقدان على شيء لا يرضاه الشرع اصلا. نحن نرضى من خلال الشرع، مش نرضى رغما عن الشرع. الشرع يقول تريد عقد رهن، لابد ان تبقى هذه العين الى نهاية الاجل، اجل الدين، حتى يتم الاستيثاق. فإذا ذهبت العين وماليتها فكيف الاستيثاق؟ يبقى لا عقد رهن أصلا. لما تقولي أنا راضي، راضي بإيه؟ لا ترضى بما لا يرضى به الشرع، كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط لو كان 100 شرط. من ناحية لحال السيد، إذا كان السيد مثلا شاب غالب على أنه يعني طبعا الأعمار لكنه شاب ويوجد من جانب الحياة، هو ليس يعني لا نعقد عقد رهن وهو ميت. في مسلم فضلا عن طالب علم يقول الكلام دوت، بيقول إن الراجل اللي أعتق عبده وعنده برده شاب، شاب يعني الأغلب إن هو يبقى ولا يموت. في مسلم فضلا عن طالب علم يقول هذا الكلام؟ السؤال لا يسعك الإجابة الحقيقة، يعني أحسن تسكت، أحسن تسكت، لأنك اليوم صايم، ولما بتكون صايم بتخرب. طيب انتبه معي لو سمحت. المعلق عتقه على بصفة يمكن سبقها حلول الدين. قال: ولم يشرط بيعه قبلها. الصورة التي ضربناها: السيد علق عتق عبده على تفتح الورد، فجاء ليرهن هذا العبد، فالمرتهن قال لا يصح، لا يصح أن يرهن هذا أو أن يكون هذا رهنا إلا إذا وافقت على أن تبيعه قبل حلول الصفة. إذا وافق أن يبيعه قبل حلول الصفة بقيت المالية. ليه؟ علق عتقه بمجيء زيد، خلاص، واشترط عليه المرتهن أنه قبل مجيء زيد يباع. إذن مجيء زيد لم يؤثر على مليته في شيء، لأنه قبل أن يأتي زيد فيباع، ويصير العبد يتحول إلى مال، والمال هو نفسه يصير هو العين المرهونة، ومجيء زيد لم يؤثر في شيء. مجيء زيد كان الخوف منه أنه يحول هذه العين المالية إلى لا مال. الآن إذا بيعت هذه العين المالية قبل مجيء زيد، مجيء زيد لا أثر له، يأتي أو لا يأتي لا يضر. فهو اشترط عليه المرتهن، اشترط عليه أن يبيعه قبل حلول الصفة، حينئذ يصح رهن هذه العين المالية التي علق، اللي هو العبد يعني الذي علق عتقه على الصفة، يصح، لأنه ستبقى موضوع كلهم مداره على بقاء عين مالية يستوثق منها عند إرادة السداد. زيد إذا جاء أو لم يجئ لا يؤثر على هذا العبد، لماذا؟ لأنه اشترط أنه قبل مجيء زيد، قبل حلول الصفة يباع، ولما يباع يبقى المال الذي يوضع رهنا. في مقابل الدين. والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ولم يشرط بيعه قبلها، يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. أما يعني مفهوم المخالفة، أما إذا شرط بيعه قبلها فيجوز أيضا رهنه. مفهوم المخالفة أنه إذا اشترط بيعه قبلها قبل حدوث الصفة فيجوز أيضا رهنه، مع أنه يجوز بيعه يجوز أيضا رهنه، لقلنا الحفاظ على المالية. قال بخلافه إذا علم الحلول قبلها، إذا علم حلول الدين قبل الصفة خلاص تأكدنا أن حلول الدين بعد أسبوع، والصفة زيد لن يأتي أبدا إلا بعد 8 أيام، إلا بعد أسبوعين، إلا بعد شهر، إلا بعد سنة، خلاص ما فيش مانع. علق عتق هذا العبد على صفة لا تأتي إلا بعد حلول الدين، ما فيش مانع أن احنا نرهنه، كما أنه يجوز بيعه فيجوز حينئذ رهنه. أو كان الدين حالا، أو كان الدين حالا، ما معنى كان الدين حالا؟ انتبه معي لو سمحت. أنا أقرضت رمضان مالا، متى يدفعه رمضان؟ بعد أسبوع. انتبه معي لو سمحت، أقرضت رمضان مالا وميعاده بعد أسبوع، انتهى الأسبوع، ليس معنى رهني الآن، انتبه معي، ليس معنى الآن رهني، انتهى الأسبوع، هاتي يا رمضان المال، هاتي يا رمضان المال. قال ليس معي الآن مال، ليس في جيب الآن مال، المال في البيت هناك. قال لن أسمح لك أن تذهب إلى هناك، كان المفترض أن تعطيني المال الآن حتى أسمح لك بأن تذهب إلى البيت وتأتي بالمال، أعطني رهنا. فأعطاني رهنا في مقابل دين حال مؤجل، دين حال قد حل ميعاد تجابه، فهو سيذهب ليأتي بالمال ليسد الدين من بيتها أو من تحت البلاطة أو من صندوق أو من البنك أو من أي مكان أو من عند عويضة. فقلت له ارهن لي شيئا في مقابل هذا الدين الحال الذي حل ميعاده. فقال هذا الدين الذي حل ميعاده يجوز أن يرهن في مقابله هذا العبد الذي علق عتقه بصفه. خلاص، يبقى العبد الذي علق عتقه بصفر لا يجوز بيعه ولا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه اذا كان الدين مؤجلا. اما اذا كان الدين حالا فيجوز رهن هذا العبد الذي علق عتقه بصفر، اذا كان الدين ايه حالا. لماذا بقى؟ لماذا الفرق؟ لماذا منعنا الرهن في حالة الدين المؤجل للصورة الشائعة وأبحناه، أبحنا الرهن في حال الدين الحال؟ طب صح، لأن الدين حال، صح، الدين خلاص حل وقد ثبتت في ذمته الدفع الآن. فإذا وضع هذا الرهن وهو العبد، حتى لو جاء زيد وخلاص، احنا كنا نخشى أن يأتي زيد ويتحرر العبد وتذهب ماليته قبل حلول الدين، ثم الدين حل خلاص، فما الخوف؟ كنا نخشى أن تحل الصفة وتسبق الصفة حلول الدين فتذهب الوثيقة، فالآن الدين حل خلاص، فما فيش مانع ان احنا نضع رهنا عبارة عن عبد علق عتقه بصفر. الخشية ذهب محلها. نعم، لو عبد المعلق بصفر تأتي بعد 8 أيام والدين يحل بعد 7 أيام، هذا الرهن يجوز، ولكن نقول عندما يأتي حلول الدين ولم يوفر الراهن فهو يسعى لبيعه في هذا اليوم فلا يستطيع، ثم يأتي اليوم الثالث فيصير حرا. لا يصير حرا أصلا، إذا صار حرا فقد ثبتت المالية في حق بأملكي في هذه الفترة. القاضي يحبسه، يحبس هذا الشيء يعني الزمن اتكلم عليه دوت لا يعتد به، لان القاضي يحبس هذا الشيء حتى يؤخذ من مال السيد شيئا في مقابله. الخوف يا اخواننا، الخوف ان تذهب هذه الوثيقه تكون هباء منثورا، فيضيع ما كان الاستيثاق يريده، ما كان يريد المتهم من الاستيثاق. احنا عرفنا ان الاستيثاق يكون اما بضمان واما برهن واما بشهاده، اللي هو الحقوق تثبت بايه؟ اما برهن واما بضمان واما بشهاده. فبنجعل هذه العين وثيقه بهذا الدين. فلما حل الميعاد صار من حقي ان ابيع هذه الوثيقه، ابيعها. ايه اللي بيحصل عمليا؟ وانا مش ببيعها بنفسي لانها لا زالت في ملك الراهن، لان صار ان العصا هي الوثيقه وانا مرتهن ورمضان راهن، وضع عندي هذه العصا رهنا لاستوثق منه او منها على ديني. فاذا جاء ميعاد السداد ولم يسد استوفي منها ايه؟ لا اذهب انا بنفسي الى السوق لابيعها، لانها ليست عصاي، هي عصا رمضان حتى الان، بل هو الذي يبيعها. اقول له خلاص نبيعها، لو سمحت سابيعها، موافق يا رمضان؟ خلاص حل الميعاد، موافق ابيعها؟ يقول لي موافق. مش موافق، عليه ان يعطيني شيئا اخر. يعني لو تذكرون في حصة صديقة يستوفى منها، هل هذا دائما ولا غالبا؟ غالبا ممكن يستوفي من غيرها. فممكن لما يأتي بعد السداد وأقول له سأبيعها، يقول لي لا لو سمحت أنا أريد هذه العصا دي غالية عندي، فسأعطيك شيئا آخر تبيعه. هو يجب عليه أن يعطيني شيئا آخر أبيعه. فكذلك العبد، سؤال بتاع الشيخ علي بن سيد، العبد الذي سيعتق بعد 8 أيام وحلول الدين بعد 7 أيام، فإنه لو انتظر حتى يرفع الأمر للقاضي هناك يوم واحد ربما لا يبقى وقت للأمر، سيتحرر العبد عن قريب. الأمر أنني خلاص كنت من حقي أن آخذ إما هذا العبد وإما ما يقابل العبد، لأنه لا يشترط أن الاستيثاق يكون من العبد نفسه. مهم أن هذه وثيقة محبوسة حتى تعطيني شيئا ما، من حقي أن أحدثها. يعني إيه اللي بيحصل بالضبط؟ اللي بيحصل أن المرتهن صار له يدا وصار له أهلية في منع بعض ماليات الراهن، بعدما كان الراهن له حق التصرف المطلق في كل مالياته، صارت بعض أعيانه محبوسة. هذه العصا التي كانت رهنا لرمضان، رهنا من رمضان ليا، لا يستطيع التصرف فيها، بعض مالياته هي ملكه ومع ذلك لا يستطيع التصرف فيها. فهذا العبد الذي رهنه عندي والذي سيتحرر غدا لا يستطيع التصرف فيه، هو محبوس مرهون مثبت كما عرفنا من التعبير اللغوي. فمعناه انه لا يستطيع التصرف فيه. اذا اراد ان ياخذه عليه ان لا لزوما عليه ان ياتي بعين اخرى مكانها او بمال اخر مكانه. فاذا كان العبد سيتحرر غدا يبقى عليه ان ياتي بشيء اخر مكانه، وفي النهايه يبقى لي حق التسلط، اتسلط انا ايها المرتهن على بعض ماليات الراهن، ولتكن هذه العصا، وليكن هذا العبد، وليكن اي شيء يقابل هذا العبد. يعني لا خشية انه سيتحرر غدا او في المساء او بعد ساعة، لا اقصى من ذلك، لان بمجرد ان حصل عقد الرهن صحيحا صار مني تسلط على بعض ماليات الراهن، في صورة عبد، في صورة عصا، في صورة سيارة، في صورة عمارة، في صورة اي شيء. لو لم يصدى الراهن ان يشد الدين كله زي التعليق في العبد الذي يكون تصرف واصبح ملكي؟ لا، سيتحرر. لو قلنا ده رغم عني سيتحرر، بس انا تسلطت على مالياتي. بمعنى ايه تسلطت على مالياتي يا اخوانا؟ افترض ان الراجل ده افلس فعلا زي ما بيقول علي بن سيد كده، لا يستطيع السداد، فياتي القاضي فيبيع املاكه للغرماء، هو مدين لعماد ومدين لرمضان ومدين لحسام ولسامح ولبشر كثيرين. فهذه العين المرهونة تكون يقدم فيها المرتهن على غيره من الغرماء. عندنا أكثر من غريم، أكثر من دائم. إذا لم يكن هناك عيون مرهونة، أعيان مرهونة، خلاص مال هذا الراهن الذي أفلس أو مات أو أي شيء يكون أسوة، يكون أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء، يعني يوزع بين الغرماء بنسب ديونه. عنده أشياء بيعت قدر القاضي فبلغت 100,000 جنيه، وفي ديون على ديون عليه لبعض الغرماء حوالي 1,000,000 جنيه بنسبة كذا وكذا وكذا وكذا، ثلث والربع وإلى آخره. توزع هذه 100,000 جنيه على الغرماء بنسبة ديونه. أما إن كان هناك رهن فيجعل صاحب يجعل المرتهن مقدما على بقية الغرماء بهذه العين المرهونة، يقدم على بقية الغرماء بهذه العين المرهونة. فأنا من حقي، أنا رغم أن هناك غرماء آخرون، أنا من حقي أن أتمتع بهذه المالية دون غيري من الغرماء، حتى ولو كانوا لو كان ديونهم أكثر من دين، لأني صاحب رهن وهم ليسوا أصحاب رهن. خلاص، يعني هذه كل هذه من فوائد الرهن. فوائد الرهن لأني أتثبت، فوائد الرهن لأني أقدم على غيري من الغرماء عند بيع ماليات الراهن اللي هو المدين، عندما يحجر عليه بفلس، عندما يموت إلى آخره. نعم. الخير هو معلق أبقى بسرعة يمكن تبقاها حول الدين، يمكن تبقاها حول الدين ولم يشهد بيعه، ولم يشهد بيعه، ولم يشهد بيعه. الخير هو أنه هو أحد جواز البيع، البيع جائز في كل حال، البيع جائز في كل حال. عشان الرهن يجوز الرهن، ما شرحت قلت يجوز الرهن في هذه الحال، إذا شرط بيعه قبل حلول الصفة فيجوز أيضا رهنه، ويجوز بيعه على كل حال، لكن لا يجوز رهنه. ما أنا قلت يا ابن الحلال يشترط عليك، أشرط عليك أن تبيعه قبل حلول الصفة، قلت وما يمثل قبل حلول مضيء زيد، إذا كانت الصفة هي مضيء زيد يبقى قبل مضيء زيد لابد أن تبيعه. موافق؟ قلت له موافق. أنا قلت له انتبه، هذا العبد مكتوب عليه كده، عبد مكتوب عليه عبد معلق عتقه بحلول صفة ما زيد، عبد معلق عتقه بمبيع زيد، هل يمكن رهنه؟ يمكن رهنه في حالة ما لو اشترط المرتهن على الراهن أن يبيعه قبل مبيع زيد. تقول له أقبله عين مرهونة، الشرع يوافق على ذلك ولا يعارض ولا يمانع، لأني اشترطت عليك أن تبيعه قبل مجيء زيد وأنت موافق، والمسلمون عند شروطين، إذا مجيء زيد اللي هو الصفة لا تؤثر في شيء، لا تؤثر على الرهنية، ستؤثر يقينا على العبد بأنه سيتحرر، لأنه خلاص علق عتقه على مجيء زيد، سيتحرر بمجيء زيد، لكنه لا خوف على العقد، عقد الرهن، لأني اشترطت أن يباع قبل مجيء زيد، إذن ستبقى ماليته، يتحول من عين عبارة عن عبد إلى عين أخرى عبارة عن دنانير، إلى عين أخرى عبارة عن دراهم، إلى عين أخرى عبارة عن جهاز دي 3، تحول من شيء إلى شيء، لأن البيع ممكن يكون بمقايضة، فتحول العبد قبل مجيء زيد إلى جهاز تسجيل أو إلى كاميرا أو إلى عمارة أو إلى سيارة، وبعد كده يعطف العبد لا يضار المرتهن في شيء. المهم أنه استوثق بعبد، ثم بعد شوية استوثق بمقابل العبد وهو السيارة، يعني لم يلحق البيع، كأنه لم تكن هناك وثيقة، بدأت تحرر من هذا الباب. فلما جاءت صلحة من خلاف إذا علم شنونه قبلها، من خلاف يعني سبقت، يعني يبقى يصح الرهن. إذا سبقت الصفة حلول الدين صح، يجوز حينئذ الرهن. لكن لما نتكلم عن الشخص اللي هنا، نقول هل بخلاف قوانين المقصي عن قلب إذا علم شنونه قبلها كان دور رهن وشرط البيت، مش محتاجين شرط البيع بقى. الله أكبر، يعني مش محتاجين شرط البيع، إذا كنا إحنا نتأكد أنه سيحل الدين قبل الصفة إذا نصرت البيع ليه؟ كبن الدين حالا بقى بلاش لخبطة. إذا عرفنا أن الدين سيحل قبل مجيء الصفة فما الحاجة إلى اشتراط البيع؟ الرأي عندما يكون في صورة شيء حي زي كبقرة هل شيء حي مثل بقرة أو هل يستوقف منها العلاقة بحدود الفساد؟ يستوقف ازاي؟ هنعمل ايه يعني؟ هناخد عهدا عليه ان يبقيها حية؟ لا هل تصلح ان تكون رأي؟ يصلح طبعا يصح. هو العبد هو نتكلم على عبد هو عبد يصح رهنه والعبد ده مش كائن حي يمكن ان يموت. طب ما هو اي شيء طب ما دي ممكن ان تتكسر ممكن ان تحترق. ايه مالك فيك ايه؟ مش عارف الناس دي جايه منين. انت جاي منين؟ بيتكم طيب انا مؤكد نعم لو يا ابني يمكن تبقوها ما هو مكتوب اهو تبقوها ايه ما تطلعها عندك ما تكتبها ما تضمها عندك واحنا بناخد درس ليه عشان تقرا كل شويه يمكن تبقاها البيع ايه والمعلق تكون من ثم يمكن تبقوها حلوة الدين وشروط البيع ولا برجع تجدها وده انت لما قلنا انه هنا يجوز الرهن يجوز الرهن شروط البيع قبل حلولها يبقى يجوز الرهن لكن الصفه تصدق حلول الدين يبقى لا نحتاج الى شرط البيع اصلا يعني الاغراض ما لهاش لازمه في حد ليه سؤال؟ طيب الاستثناء الخامس من المنطوق يعني ما يجوز بيعه ومع ذلك لا يجوز رهنه. قال والأرض المزروعة هذا الاستثناء محل نظر فيذكره ثم يعترض عليه. قال والأرض المزروعة يجوز بيعها لو سمحتم أصحاب النسخة القديمة ينتبهون معنا. والأرض المزروعة يجوز بيعها إذا رآها المشتري من خلال الدرع ولا يجوز رهنها. ليه؟ قال لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الدرع فيحصل النزاع لا إلى غاية. هكذا وجهه النسخة القديمة كده يعني واو واحدة هكذا وجهه واو واحدة معايا شايفها يا سما؟ طيب إذا احذف الواو الزائدة لو سمحت النسخة الجديدة احذف هذه الواو هكذا وجهه زودها ايه زودها ايه أيها طيب وجهه نعم نعم نعم هكذا وجهه بعضهم وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن يعني إذا جاز البيع جاز الرهن وإذا امتنع البيع امتنع الرهن فإن ريئت يعني بعض الخطين فوق بعض يتكلم الآن على البعض الآخر الذي سوى بين البيع والرهن وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن نقطتين فوق بعض قال فإن ريئت من خلال الزرع صح بيعها ورهنها وإن لم ترى من خلال الزرع لا يصح بيعها ورهنها قال وهذا هو المحتمل خلاص يبقى أتى بمثال من الاستثناءات واعترض عليه وقال المعتمد خلافه الأول مرة أخرى سنعيد الاستثناء على الوجه الضعيف، وهو قوله والأرض المزروعة. الأرض المزروعة هل يجوز رهنها ويجوز بيعها؟ هل يجوز رهنها؟ فقال نعم يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. والأرض المزروعة يجوز بيعها إذا رآها المشتري من خلال الزرع. لماذا يجوز بيعها؟ لأنه لا غرض، هو يراها. الزرع بشرط إذا رآها المشتري من خلال الزرع. متى لا يجوز بيع؟ إذا كانت مخفية، الزرع غطى بكثافته على الأرض فجعلني أيها المشتري لا أستطيع أن أراها، فكأني أشتري ما لا أراه، وهو ممنوع، ممنوع أن أشتري ما لا أراه، لابد أن تكون العين مرئية المشترى. فإذا كان الزرع من الكثافة بحيث يغطي الأرض المزروعة فلا أستطيع أن أراها، فيبطل أحد شروط البيع، أن يكون المبيع مرئيا للمشتري. والمثال الذي معنا المشتري يرى الأرض من خلال الزرع فيصح البيع ويصح الشراء. الأرض المزروعة يجوز بيعها إذا بهذا الشرط، إذا رآها المشتري من خلال الزرع، يعني لم يكن الزرع من الكثافة بحيث يخفي الأرض، لكن لا يجوز رهنها. ما علة عدم جواز الرهن؟ قال لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع. انتبه، أنا لا أشتري الزرع، أنا أشتري الأرض فقط بدون زرعها، وأرهن الأرض فقط بدون زرعها. تكلم على الأرض لا تكلم على الزرع. يجوز شراء الأرض ولا يجوز بيع رهن الأرض، دعك من الزرع الآن. فيقول لا يجوز رهن ليه؟ لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع. أنا ماذا أريد؟ أي أنا مرتهن، ماذا أريد من هذا الرهن؟ أريد أن أستوثق على دين، أبيع العين المرهونة وهي الأرض حتى أخذ حقي من الدين. لكن الأرض الآن بزرعها ربما لا تباع لأن عليها زرع، فقال لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع. إذا أردت أن أبيع الأرض ليس من حقي لأن عليها زرع، ليس مرهونا لي، المرهون الأرض فقط ولم يرهن الزرع، والأرض الآن مزروعة. فإذا أردت أن أبيع الأرض يقول لي لا انتظر، عليها زرع والزرع لم يفرغ بعد من الأرض، فكيف أخذ ديني؟ كيف أخذ مالي؟ سأظل معلقا إلى لا غاية. كلما أردت أن أبيع الأرض لأخذ حقي من الدين يقول لي انتظر، الأرض لم تفرغ بعد، أنت المرهون هو الأرض فقط وليس الزرع، فلا تبيع الزرع. طبعا هذا سيعلقني إلى لا غاية، لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع، فيحصل النزاع لا إلى غاية، فيحصل النزاع لا إلى غاية. هذا قول ضعيف. قال هكذا وجهه بعضهم، وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن، فجعل إذا جاز البيع جاز الرهن، وإذا امتنع البيع صار. ولذلك يشرح فيقول فإن ريئت أي الأرض من خلال النسخة القديمة الياء قبل الهمزة ولا الهمزة قبل الياء؟ طيب أنا لا أفهم الحقيقة هذا، لكن اللي أعرفه إن رؤية، لأنها رأى والفعل الماضي الفعل مبني مجرور رؤية، فإن رؤية فأنا لا أفهم توجيها لهذا الرسم الذي أعرفه فإن رؤية. على كل حال فإن رؤيت من خلال الزرع أي الأرض صح بيعها ورهنها، وإن لم ترى من خلال الزرع لا صح بيعها ورهنها، وهذا هو المعصم. انتهى من الكلام على استثناءات المنطوق، وجاء إلى الكلام على استثناءات المفهوم. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، مفهوم كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فتأتي بأمثلة لأشياء وفروع لا يجوز بيعها ومع ذلك يجوز رهنها. قال واستثنى من قاعدة المفهوم الأمة، التي لا ولد التي لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا وهو غير مميز فلا يجوز بيع أحدهما. ليه؟ لما فيه من التفريق المحرم يبقى هو لا يجوز البيع ومع ذلك يجوز الرهن. قال ويجوز رهنه. طيب الآن المرهون ايه؟ الأم أو الابن هذا غير مميز لكنه في السريعة إذا أردت أن تبيعه عليك أن تبيعه مع أمه، أن تبيع الأم مع ابنها، لابد أن تجمع بينهما حتى لا تفرق بينهما، يحرم عليك أن تفرق بين الأم وولدها، ملعون من فرق بين الأم وولدها، ملعون حديث كده نص الحديث. نعم رحمة من الشرع. شكرا. فإذا أردت أن تبيع أمة لابد أن تبيعها ولها ولد غير مميز، طبعا لو كان مميزا خلاص يستقل بنفسه ولا مشكلة في ذلك، لكن إذا كان غير مميز يعني لا يستغني عنها في تربية في رضاع في كذا في كذا، يبقى لابد أن تبيعهما معا. والمرهون الآن أحدهما فقط الأم، هو قال خلاص لا يجوز البيع لكن يجوز الرهن. هترهن الأم فقط أو هترهن الابن فقط؟ طيب خلاص جاءني عاد السداد في المحل ولم يسد الدين، ماذا أفعل بهذه العين المرهونة؟ سأبيعها حتى أخذ الماء ويمنع بيع أحدهما، لابد أن يباعا معا. فالرجال قال ويباعان معا عند المحل يعني عند حلول الدين، إذا طبعا إذا لم يسد الدين. طيب إذا بيعا معا يباعان معا بكذا، يباعان معا بعشرة، يباعان معا بمئة، يباعان معا بألف، والمرهون هو الأم فقط أو المرهون الابن فقط، فما حقي أنا أيها المرتهن؟ حقي إيه؟ ما أنا بعتهما معا بكذا، فما ثمن العين المرهونة فقط؟ حقي متعلق بواحد فقط وأنا بعتهما معا، فكيف أخلص حقي من البيع الجماعي هذا؟ قال ويقوم المرهون منهما وحده بوصف كونه حاضرا إذا كانت الأم، أو محظونا إذا كان المرهون هو الولد، ثم مع الآخر يقوم يعني من قبل المقومين وحده بكام؟ بعشرة، ويقوم مع الآخر وحده بكام؟ بخمسة عشر. فالزائد على قيمته قيمة الآخر، فالزائد على قيمته قيمته بالتشكيل عشان لا نقرا غلط، فالزائد مبتدأ على قيمته قيمة الآخر خبر، ويوزع الثمن عليهما بنسبة قيمتهما، يوزع ثمن إيه؟ ثمن بيع الاثنين بنسبة قيمتهما. هيضرب مثالا لمن لم يفهم. قال فإذا كانت قيمة المرهون وحده الأم مثلا، نفرض أن المرهون هو الأم، فإذا كانت قيمة المرهون وحده، هنبيع المرهون، هيجي مقوم واحد من الخبراء يقول المرهون وحده دوت اللي هو الأم الحاضنة وحدها بمئة، فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف، مش الثمن البيع، احنا نتكلم على ثمن البيع الآن، ممكن ثمن البيع يكون أعلى أو أقل، نتكلم على قيمته عند المقومين عند الخبراء، يأتي بأحد الخبراء يقول هذه الأم الحاضنة إذا بيعت الأسواق أتوقع أنها تباع بمئة، يقول قد تباع بأكثر أو بأقل شيء آخر. فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور، إيه هو الوصف المذكور؟ بوصف كونه حاضنا، لأن الأم تكون حاضنة، أما إذا كان المرهون هو الولد بوصف كونه محضونا، لأن طبعا قيمة الأم بوصف كونها حاضرة غير قيمتها من غير ما تكون حاضرة، يعني الأم الأنثى عموما أما غير حامل، غير الأمة الحامل، غير الأمة التي ولدت، غير الأمة الموطوءة، غير الأمة البكر، غير الأمة الحاضنة، قيم تختلف. فقيمة يا أيها الخبير ما رأيك في هذه الأمة التركية الحاضنة ما قيمتها؟ يقول قيمتها 100. فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور 100 وقيمته المرهون اللي هي الأمة مع الآخر يعني مع محضونها 150، فالنسبة بينهما بالأثلاث، الأمة ثلثان والولد وحده ثلث. قال فأتعلق حق الآن المرهون مين؟ الأم ولا ابنها؟ الأم، المرهون الأم بس في المثال اللي معانا. فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن، يعني إذا بيعت ما هتبقى حلوة، إذا بيع معا بكذا يبقى حقي متعلق بثلثي هذا الثمن، أيا كان بقى الثمن ده أقل مما قدره المقاوم أو أكثر أو مساوي. فإذا بيع معا ب90 مش ب150 ولا حاجة، فالثلثان 60 اللي هو حق المرتهن. قال وعكسه بعكسه، نفس الشيء إذا كان المرهون هو المحضون وقومه المقومون بصفة كونه ولدا غير مميز محضونا، ولدا غير مميز محضونا، قومه وحده ب50 وقومه مع أمه ب150 وبيع معا ب90، فيتعلق حق المرتهن بكم يا أيها النائم؟ ب90. المرتهن يتعلق حقه بكم؟ بيع معا ب90، بيع معا ب90، فيتعلق حق المرتهن بكم يا أيها النائم؟ كنت نائما. فيتعلق حق المرتهن بكم اللي هو 30 يا نائمون، 30 مش هتقولها؟ يعني بدرس لها حتى ما تزعلش اللي احنا نقول. ثانية نائم لا هنقاس الحمد لله. المستيقظ أجاب مباشرة العكس بالعكس، انت كنت فهمت الأولى فدي عكسه. الاول تعلق بالثلثين اللي هو 60 والاخر تعلق بالثلث اللي هو 30. العبد وحده قومه المقومون ب50 والعبد مع امه قوموهما معا ب150، يبقى العبد وحده كام؟ ثلث. بيع ب90 يبقى تعلق حق المرتهن بايه؟ ب90 بالثلث اللي هو ثلث 30 كام؟ اسم الله عليك. كنت 30 90 اي حاجة كنت 30 90 ها؟ قيمة الرهن ايه؟ ياخذ قيمة الرهن او يرد الباقي. تعلق حقه بكذا، يعني بلاش تسيبك من الموضوع ده. لو انا رهنت عندك اما، لا هي حاضنه ولا هي ليها ولد ولا اي شيء، رهنت عندك اما ولم اسد الدين، ماذا نفعل؟ نبيع هذه الاما وناخذ منه الدين. بعناها بكام؟ بعناها ب90، يلا خذ دينك واعطيه الباب ان كان هناك باقي. مش محتاجين التقسيمه ازاي؟ شوف الذكاء ده. اتفضل. انا كنت حاجه رهنت عنده شيء ب100، رهنت عنده شيء ب100 اداني امه. امه ايه دي؟ بتاعت ايه الامه دي؟ دي هي الامه، هي الرهن. ده انا رهنت عنده شيء ب100 هي الامه. هو التبادل ازاي؟ ميت ايه؟ بالجرام الأمة. أنا فرهنت في مقابله أمة، أخذت دينا من رمضان قدره زي ما يكون 100 مثلا، فرهنت في مقابله أمة. الأمة دي تباع في الأسواق بكام؟ تباع في الأسواق ب1000، يعني إذا غطت الدين وزيادة. ماذا تريد بقى؟ نقسم ايه؟ نقسم ايه ان شاء الله؟ نقسم ايه ده احنا معانا اما بس؟ مفيش معها محضون ولا غيره. ما هو ياخد صح. الان لما نبيع هنبيع اثنين، الصوره اللي معانا ايها النائم بنبيع اثنين، لانه يمنعني الشرع يمنعني ان ابيع الامة وحدها لانها ذات ولد غير مميز، ذات ولد غير مميز. بيقول لي لما تبيع هذه الامة يحرم عليك ان تبيعها وحدها، رغم ان المرهون امة فقط، لكن الصورة اللي معانا دي يحرم بيعها وحدها، لابد ان يباع معا. فبعنا هو في الاسواق، نفترض ان عملنا كل اللي امرني به الفقه دوت وذهبنا وبعنا هما مع الحاضر ايها السريعة لبيك ايتها السريعة المطهرة، سأبيعها مع ابنها غير المميز. فبعتهما في الاسواق ب90. انا يتعلق حقي بكم؟ يتعلق حقي بكم؟ مش عارف، يعني مش عارف ما نصيب الامة والولد، لابد ان اتي بمقومين فيقومون الامة وحدها بكم، فيقوم السيد العبد وحده او المحضون وحده بكم، فتنتج نسبة هذه الى المجموع، حتى اذا بعناهما معا عرفت حقي تعلق حقي بنسبة المرهون وحده. سنعيد الفرع مرة أخرى. ويستثنى من قاعدة المفهوم الأمة التي لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا وهو غير مميز، هذا مستثنى، لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. يستثنى من قاعدة المفهوم الأمة التي لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا. السؤال الذي يتوجب طرحه ويتوجب عليكم الإجابة عليه، لماذا قال لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا؟ لماذا قال هذا وقيده بهذا؟ ما الضرر في كونها أم ولد؟ صح، ممتاز، احسنت. لو كان هذا الولد من سيدها، لو كان هذا الولد من سيدها فلا يجوز بيعها ولا رهنها، لأنها تسمى أم ولد، أم الولد، لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا أي شيء خالص، لأنها الآن العبد المولود هذا ده ابن للسيد، لا يجوز بيعه، محرم. إذا ولدت هذه الأمة، يعني أمة وطأها سيدها فأنجبت له، تسمى أم ولد، وهذا الولد الذي ولد يصير حرا بمجرد الولادة، وهي نفسها تصير حرة بموت السيد، هي حرة بموت السيد. لكن إذا وطئت هذه الأمة من غير السيد بأن زوجها لشخص عبدا كان أو سيد أو حرا، أو وطئت بزنا فحبلت وأنجبت، أنجبت ولدا من الناكح العبد الناكح أو من الحر الناكح أو من زنا، في الحالات الثلاثة هذا الولد الناتج من هذا الوطء يكون عبدا للسيد، يكون عبدا لهذا السيد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أنا أمتلك أمة وطأتها وحبلت وأنجبت، هذا الولد ابني حر، ابني وحر، وهذه تسمى أم ولد، إذا مت صارت حرة بموت، لا أحتاج إلى أن أدبرها ولا أقول إذا مت فهي حرة، لا أحتاج. قهرا الشرع يقول أنت مقهور وهي مقهورة والكل مقهور، أن تكون حرة بعد موت، صارت مدبرة قهرا. أما إذا وطئت من غيري بأن زوجتها لعبد مثلها أو زوجتها لحر بالشروط، لأنه لا يجوز أن يتزوجها حر إلا بشروط، وهو خوف العنت وأن لا يكون معه مهر الحرة، أو زنى بها أحدهم أو زنت مع أحدهم. في الحالات الثلاثة إذا أنجبت طفلا أو طفلة فهو ملكي حر عبد وليس حرا، وهي لا تصير أم ولد، هي نزلت أما كما هي، فهي وابنها ملكي خلاص. فالصورة التي معنا هي صورة من إحدى الصور الثلاثة، أن يكون قد زوجتها أو أن تكون قد وطئت من زنا. أما لو كانت أنا موضوع مني أنا فلا تباع ولا ترهن، لأن ابنها حر. ليه؟ لأن ابنها حر خلاص. ويستثنى من قاعدة المفهوم الأمة التي لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا. فعرف النكاح له صورتان، نكاح من حر أو من عبد. قال وهو غير مميز، بقيت برضو ليه؟ لأن لو كان مميزا فلا يضر، لا يضر بيعها، لأنها يمكن أن تباع وحدها. لكن ممنوع أن تباع وحدها وهي حاضنة لطفل غير مميز. قال فلا يجوز بيع أحدهما، لا يباع الأمة ولا يباع وحده، ولا يباع الولد المحضون غير المميز وحده، لا بد أن يباع معا. لماذا؟ قال لما فيه من التفريق المحرم، ملعون من فرق بين الأم وولدها. طبعا الأم الحرة لا تباع، كلام عن الأم الإيه؟ الأمة التي تباع. قال مع أنه لا يجوز بيعه يا نائم يجوز رهنه. طيب لما يجوز رهنه وحده ولم يوفى الدين عند المحل فماذا أفعل؟ أبيعها وحدها؟ ما هو ممنوع. قال يباعان معا، قال ويباعان معا عند المحل. لكن حقي أيها المرتهن، أنا المرتهن حقي متعلق بالمرهون فقط، وهو الأم فقط أو العبد أو المحضون الغير مميز فقط، فلابد من تقويم حتى أعلم بكم يتعلق حقي. قال ويقوم المرهون منهما وحده بوصف كونه حاضنا يعني ذا ولد، أو محضونا يعني مكفولا من قبل الأم، ثم مع الآخر، فالزائد على قيمته قيمة الآخر. فالزائد مبتدأ، على قيمته قيمة الآخر خبر. ويوزع الثمن عليهما بنسبة قيمتهما. فإذا كانت مثاله، إذا كانت قيمة المرهون يعني مثل نضع نقطتين قبل فإذا، فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور 100 وقيمته مع الآخر 150 فالنسبة بينهما بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. فإذا بيع معا ب90 فالثلثان 60 وعكسه بعكسه. انتهى الاستثناء من المفهوم، من مفهوم الضابط أو مفهوم القاعدة. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. يقول قيمته وحده 50 وقيمته مع الآخر 150، فكيف احنا ممكن نقول قيمته وحده 50 وقيمة الآخر 100 فالاثنين مع 150 بما نقول وقيمته مع الآخر، مع أن الآخر بقيمة الآخر وليس قيمته مع الآخر. مرة أخرى هو يقول قيمته وحده تلك الأم الفاضلة 50 100، قيمته وحده 100 وقيمته مع الآخر 150. نعم. فلما نقول قيمته مع الآخر، لما لا نقول قيمة الآخر 50 فينضمون معا 150؟ طيب الإجابة أن المرهون من؟ الآخر ولا الأم؟ الأم. يبقى لابد أن يقوم المقوم الأم وحدها. نفترض المثال، احنا معانا إما الأم وحدها هي المرهون وإما الولد غير المميز هو المرهون. نفترض في مثال في صورة ما لو كانت الأم هي المرهون، فلابد أن يقوم المقوم الأم وحدها لأنها العين التي تتعلق بها حق المرتهن. ثم إذا بيعا معا هل يباعان يباع كل واحد وحده ولا يباعان معا؟ يباعان معا. يبقى لابد أن يكون التقويم للاثنين للمجموع. يبقى هيقاوم ايه المقاوم؟ هيقاوم شيئين، يقاوم المرهون وحده ويقاوم المرهون مع الاخر، لانهما محل البيع، ما سيجعل عليه البيع هما الاثنان معا، فلا يقوم الطرف الاخر لانه ليس مرهونا، لا يجري التقويم على الطفل غير المميز لانه ليس مرهونا. هذه الإجابة على سؤال علي بن سيدي، لماذا لا يقوم المقوم الأم وحدها ويقوم الطفل وحده؟ يعني الطفل ليس محلا للرهن، محل الرهن هو الأمة الأم، ومحل البيع هما الاثنان معا، يبقى التقويم هيجي على محل الرهن وهو الأمة وعلى المبيعين. فإن كان الولد هو المرهون يبقى محل الرهن هو الطفل وهو محل التقويم، ومحل البيع وهما الاثنان معا هو محل التقويم. سؤال ثاني. نعم. لماذا علق توزيع الثمن على نصف؟ يعني لماذا معلق توزيع الثمن على الثمن؟ يعني هو الوكان بينه لو كان المرهون الأمة وحدها وليست حاضنة وليس شيء، مش أنا حقي أيها المتهم متعلق بإيه؟ رهنت عندك هذه الأمة ولم أسد الدين وبعت الأمة، حقك أنت أيها المتهم متعلق بإيه؟ ثمن هي إيه؟ للأمة، ثمن الأمة. هل يتعلق حقك بأي شيء من مالياتي؟ أنا عندي مليات كثيرة، عندي إماء وعبيد وسيارات وعقارات وأقلام وأشياء كثيرة، هل لك أي حق يتعلق بأي مالية أخرى غير المرهون؟ طب الآن نحن نبيع قهرا عني وعنك وعن الجميع، نبيع للثين معا، أحدهما يتعلق به حقك والآخر لا تقترب منه، ليس من حقك أن تقترب منه وهو العبد الصغير المحظوظ. فلذلك لابد أن نقيم حق أين يتعلق حقك، يتعلق مفيش بقية، مفيش بقية، بقية إيه إن شاء الله. من قال هذا؟ هو أنا أصلا لما رهنت عندك أنا رهنت لا يجوز أصلا أن أرهن ما يكون أقل من الدين، إذا كان الدين 40 فلا يجوز أن أرهن آمة تساوي 30 ولا أن أرهن طفلا صغيرا تساوي 30. أنا دين يكون 30 ماذا هذا الشيء انضبطها بالمسكين مرهون لم يجوزها بالدين؟ أنا دين 20 خد الأسئلة هات العشرة. طيب أكثر من 30 الدين أكثر من 30 لا يجوز أصل الرهن في بداية، ما أنا جبت على السؤال ما تجنني، أنا قلت لك لا يجوز الرهن في الأصل، زي احنا قلنا لو الدين 30 ما ينفعش نرهن حاجة ب 20 لازم يكون مساوي أو أعلى. التعلق يا أخي الحبيب، التعلق، التعلق حتى تذهب إلى القاضي تقول أنا، مش قلنا الرهن ده فائدته إيه؟ قلنا فائدته إنه عند أسوة الغرماء، لما نيجي ما يبقاش في أسوة الغرماء يبقى في حق مقدم على حق الآخرين، لما نيجي نبيعهم مع بعض ويتعلق حقي بالثلث أو بالثلثين حسب الحالة اللي معانا، يبقى انا حقي متعلق بالثلث فقط، ما يجيش بقى دائن اخر يقول لي انا عايز اخد انا كمان، انا حقي متعلق بالثلث فقط، فهمت؟ طيب والثلثين ما فيش حد ليه حق في حاجه، ده بتاع الدائن، يبقى اسوة للغرماء. فهمت يا اخي الحبيب؟ نعم. لماذا لا يكون الولد سببا ليكون مصابا بعد قدمه؟ انا يعني ما كنتش الولد حرة ليه تكون حرة ليه؟ أنا اشتريتها أما أو ورثتها أما، هتفضل أما طول عمرها لغاية لما حررها ابنها، بيحررها بعد موت أبيها، مش بيحررها الآن، بيحررها بعد موت أبيها. هو أنا عملت فيها إيه؟ أنا مجرد ما أنا لا قلت لها أنت حرة ولا خرجتها في تفسير ظهار ولا يمين ولا أي حاجة، فكونها أنها ولدت الولد حر، لكن هي تبقى حرة ليه؟ حرة لما أموت أنا إن شاء الله. ليه حرة لما أموت كمان؟ ليه حرة لما أموت؟ واحدة واحدة. نعم؟ أنا طالب نعم، قولي علامة. صح ممتاز. لان انا لما بموت مين اللي هيورثني؟ ابني، فهيورث امه، فهل ممكن الواحد يمتلك امه؟ بس هنا بقى هتتحرك. التحرك ياتي عند الموت ليه؟ نجي قبل الموت ليه؟ السؤال بتاع الاستاذ، لان هي ما هي مال، لكن مملوكه ليا، لكن علاقتي بيها علاقه زوجيه، وانا ممكن ان انا املك زوجتي، ممكن املك زوجتي، ايه المشكله؟ لكن مش ممكن املك اصلي ولا فرع. فلما اجي انا اموت وابني او بنتي يورثني، فسيرث امه، فاذا ورث امه فحرارة الحال، فالذي حرارها هو ابنها مش انا، مش موتي، فالذي حرارها هو ملك ابنها لها او ملك بنتها لها، فلما ملكتها فحرارة الحال. لا خلاص اهلا وسهلا، فتبقى انا ايه ملك كام؟ ليه بس؟ هو احنا قلنا اذا عرفنا العلة لا يحصل اسكان. العلة هو انها ستكون موروثة لهذا الولد، والشخص لا يملك لا فرعه ولا اصله، لا اصله ولا فرعه. اعطينا خلاص، فاذا مات هذا الولد خلاص، يبقى ما المشكلة؟ ما فيش اي مشكلة. نعم. ما هي مش امه يا مولانا، انا عندي اولاد كتير، لكن عندي من هذه الامه ولد واحد، والولد ده مات. مش مات كلام على ما ماتش. صح. بص يا اخويا الحبيب، لما انا مت، طبعا انت عايز تموت علشان ما اجيش الدرس تاني، انا حموت وبعدين هيورثني مجموع اولادي، منهم ابن الأمة ومنهم غيره، هو هيكون لي نصيب ولو كان واحد على الف، افترض ان انا مخلف الف ذكر، وبعدين هو هيورث ايه؟ هيتقسم عليهم بالتساوي، هو ياخد واحد على الف. واحد على الف يعني ايه؟ هل يمكن ان يملك امه او شيئا منها؟ ولا يملك ذكرها والله، ولا ذكرها، ولا واحد على مليون منها، فتتحرر فورا، تتوف السريعة إلى التحرر، إلى العصر، فسيعتق فورا حتى ولو كان نصيبه من هذه الأم واحد على مليون، فيتحرر فورا. خلاص. صلى الله عليه وسلم. اعتقها ولدها. اعتقها ولدها. نعم. النبي اعتق ماريا؟ لا ما اعتقد. انت بتخرفوا النهارده، هو اللي بيخرف وانت بتخرف، فغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. طيب انتبه معي لو سمحت. وخرج بقوله ما يجوز بيعه، خرج بقوله بقول الشارح، وخرج بقول الشارح ما يجوز بيعه. عندكم نسخة قديمة ما يجوز ولا ما جاز؟ يجوز، بس الشارح قال ما جاز مش ما يجوز. على كل حال، خرج بقوله ما يجوز أو ما جاز بيعه المكاتب والموقوف وأم الولد ونحوهما، أو نحوها عفوا، ونحوها. لأن طبعا هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز بيعها، وبالتالي لا يجوز رهنها. المكاتب لا يجوز بيعه، في خلال فترة الكتابة لا يجوز بيع المكاتب، وبالتالي لا يجوز رهنه. وكذلك الموقوف لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، وأم الولد لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها. ونحوها من كل ما لا يجوز بيانه إلا الاستثناءات التي عرفتها. وشمل كلامه المشاع، انتبه لو سمحت، وشمل كلامه المشاع فيصح رهنه من الشريك وغيره، وعرفت قبل ذلك أن من هنا بمعنى إلى، فيصح رهنه إلى الشريك وغيره. فكيف يقبض؟ قال ويقبض بتسليم كله كما في البيع. طيب هناك مما هو في شركة بيني وبين غيري ما هو منقول وما هو غير منقول. قال فيحصل بالتخلية في غير المنقول، عقار مثلا غير منقول، فيحصل القبض بالتخلية في غير المنقول. وأما ما كان منقولا فيحصل القبض بالنقل. قال وبالنقل يعني يحصل القبض بالنقل في المنقول، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن نقله من غير إذنه كان ضامنا لحصة الشريك. والرهن طريق في الضمان. نعم سلم. والراهن بالألف. ممتاز شكرا. والراهن طريق في الضمان. والراهن طريق في الضمان. وقرار الضمان على من تلف تحت يده. انتبه معي لو سمحت الكلام في غايه الدقه. يقول وشمل كلامه المشاع، كل ما شمل كلامه هو ايه، كل اللي هو العموم ده، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب انا ورمضان شريكان في قطعه ارض، انا ورمضان شريكان في سياره، مثالان، مثال للمنقول ومثال غير المنقول، مثال المنقول وهو السياره ومثال غير المنقول وهي قطعه الارض، هل يجوز بيع المشترك ولا لا يجوز؟ انا شريك على المتاع، شريك على المتاع في سيارة، شريك على المتاع في أرض، أنا ورمضان كلانا اشترى سيارة على المتاع أو اشترى أرض على المتاع، أو نحن أخوان وورثنا عن أبينا أرض على المتاع أو سيارة على المتاع، بالنصف مثلا يعني. مثاله بسيط، ورثنا أرضا على المتاع، متاع يعني إيه؟ يعني هي في كل نقطة فيها نصف، ليس مفردا، ليست لي الأرض البحرية هو لو السلية، هذه الأرض ورث عن أبينا أنا وأخي على المتاع، لم نفذها بعد، فنملك في كل نقطة فيها، كل واحد يملك النقطة، هذه أرض أو سيارة أيضا على المتاع ولم نفذها بعد، خلاص. هل يجوز بيع هذا المتاع المشترك، هذا المشترك الذي على المتاع، ولا لا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه قولا واحدا، فيش فيها خلاف. والقاعدة تقول او الضابط كل ما زاد بيعه زاد رهنه. طيب ماذا نفعل في الرهن؟ الرهن في مشكلة، وهو اننا سنضع العين المرهونة في يد المرتهن، فكيف نفعل في الرهن وهو مشاع؟ أنا أذهب بالسيارة وفي حق لآخر وهو أخي شريك فيها، أضعها عند المرتهن، فأنا أذهب حقه في نصفه. نتكلم عن هذا. قال وشمل كلامه المشاع فيصح رهنه من الشريك وغيره، ليه؟ أن يصح بيعه. فيصح رهنه من الشريك يعني إلى الشريك، فيصح أن أرهنه إلى الشريك، من أستدين من الشريك وأرهن له نصف المشاع، أو أرهن أو أقترض من غير الشريك وأرهن له نصف المشاع، فصح رهنه من الشريك يعني إلى الشريك وغيره، بمعنى أن الشريك أو غير الشريك هو المقرض، هو الدائن، فكيف يكون القبض؟ قال ويقبض بتسليم كله كما في المبيع، كما يحصل في المبيع أيضا. إذا أردت أن أبيع هذه الأرض المشتركة أو هذه السيارة المشتركة أبيعها ويكون القبض بإيه؟ بتسليم الكل. تسليم الكل ما أنا هسلمه إزاي المفرد؟ غير مفرد، كيف أسلمه ونفسي؟ ليس عندي نفس، أنا عندي متاع. فالتسليم يكون بالكل، تسليم الكل. طب هذا غير منقول لأنه أرض بالتخلية، وهذا منقول يبقى ينقل، لابد من نقله. فقال ويقبض حتى يحصل الرهن، لأن الرهن لا يتم عقد الرهن إلا بالقبض، فيقبض بتسليم كله كما في البيع نقطتان. فيحصل بالتخلية، فيحصل أي القبض. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المصدر المتصيد من الفعل مبني المجهول. ويقبض بالتسليم، يقبض يبقى فيه عندنا مصدر اللي هو القبض، ده مصدر متصيد من الفعل المبني المجهول، هو مرجع الضمير المستتر في يحصل أي هو ضمير يعود على المصدر المتصيد من الفعل المبني المجهول اللي هو يقبض. يحصل أي القبض بالتخلية في غير المنقول الأرض العقارات، وبالنقل في المنقول، لأن سائلاً سأله قال له طب كيف الرهن مرهون ب أو معلق بالقبض فكيف يقبض؟ قال والله زي البيع بالضبط، مثل البيع بالضبط، بالتخلية في غير المنقول وبالقبض في وبالنقل عفوا وبالنقل في المنقول. فبس في متعلق بحق الشريك هيحل هذه المشكلة. ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، إذا شيء من اثنين، إما يأخذ إذنا من الشريك وإما لا يأخذ إذنا من الشريك. والله لو أذن الشريك أمر جميل والأمر ليس فيه مشكلة، فماذا لو لم يأذن الشريك؟ قال ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك. إذا لم يأذن الشريك قال فإن نقله من غير إذنه كان ضامنا لحصة الشريك. فإن نقله، أين فعل نقله؟ فإن نقله، أين فعل نقله؟ ضمير مستتر يعود على إيه؟ الذي قبض النقل هو مين؟ الراهن أو المرتهن؟ المرهون، المرهون حي نفسه مجانين. المرهون دي عبارة عن الأرض، المرهون دي عبارة عن السيارة، فالسيارة هتنقل نفسها. بعدين الراهن أو المرتهن، لأنه يجوز أن المرتهن هو اللي ينقل بإذن الراهن، مش مشكلة، المهم يحصل القبض. يعني أنا راهن والشيخ عويضة مرتهن، أنا اقترضت من الشيخ عويضة مالا ورهنت عنده هذا القلم، ممكن هو حضرته يأخذه، يأتي إلي ويأخذ القلم ويقبضه وينقله إلى بيته، ممكن أنا اللي أذهب إليه وأنقله، المهم يحصل القبض، المطلوب هو حصول القبض. فالنقل في المنقول، النقل في المنقول ممكن أن يكون من الراهن أنقله إليه، ممكن أن يكون المكان هو الذي نقله. فالناقل أيا كان، الراهن أيا كان، الراهن أو المرتهن، المهم ذلك عممه. قال فإن نقله، أي الناقل قد يكون الراهن وقد يكون المرتهن، فإن نقله من غير إذنه، ضمير في إذنه يعود على الشريك، صح كده، كان أي الناقل ضامنا لحصة الشريك، خلاص ضامن. يعني ايه؟ يعني لو حصل اي فساد في هذه الحصة يكون ضامنا لها. فلو فسد السيارة، حرقت السيارة، نهبت السيارة، اغتصبت الكذا، العين المرهونة اغتصبت حرقت إلى آخره، الضمان يعود على الناس. والراهن طريق في الضمان، والراهن طريق في الضمان، وقرار الضمان على من تلف تحت يده. الله على هذا الكلام الجميل، يقول والراهن طريق في الضمان. يعني ايه هذا الكلام؟ من الذي ضاع حقه؟ الشريك. الشريك ليه ضاع حقه؟ ليه؟ لانه لم يأذن. ممتاز، شاطرين. احنا نتكلم الان على ما لو لم يأذن الشريك، لانه لو اذن خلاص الموضوع انتهى. لكن لو لم يأذن الشريك لحصل تلف، والضمان لا يأتي الا مع التلف. حصل تلف على من يعود الشريك؟ يعود على الراهن. يختصم من؟ يختصم الراهن. يعني اذا اراد ان يعود الى القاضي ويقول له اريد حقي لاني لم اذن في هذا، يقول له يختصم لمن؟ ياتي من خصما له ومنازعا؟ الراهن. بس كيف مع الراهن؟ الراهن ليس ذنب، ده الراهن عفوا المرتهن هو الذي تلف تحت يده، المرتهن في حروضه هو الذي تلف تحت يده. يبقى الشريك هيختصم الراهن لانه هو سبب العقد، سبب العقد هو الراهن، انا ليش دعوه بالمرتهن، انا ايها الشريك اختصم من؟ اختصم الراهن، والراهن يعود على المرتهن. لذلك قال وقرار الضمان على من تلف تحت يده. يبقى في النهاية سيعود القرار الضمان في النهاية إلى من تلف تحت يده. إذا كان تلف تحت يد المرتهن يمكن يكون تلف تحت يدي برضه. قرار يعني النهاية، قرار يعني النهاية، آخر الموضوع، قرار يعني نهاية الموضوع. هذه العين التي نقلت بغير إذن الشريك، نقلت بغير إذن الشريك، فتكون تلفت تحت يدي أنا راهن، والشيخ عوضة مرتهن، ورمضان هو الشريك، أنا ورمضان شريكان في عين على الشيوع. فأخذت هذه السيارة المنقولة بغير إذن الشريك وذهبت بها لأنقلها إلى المرتهن، فتلفت تحت يدي. يختصم من؟ يختصم الراهن. وقرار الضمان يعود على من؟ على من تلفت تحت يدي، اللي هو أنا، لأنها تلفت تحت يدي. لا، انا مثال اخر، يعني اخذت السياره ونقلتها فعلا للشيخ عوضة النائم، فالشيخ رمضان الشريف الذي اخذت منه السياره بغير اذنه يختصم من؟ يختصم الراهن. وقرار الضمان عند الشيخ عوضة لانها تلفت تحت يده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا بد أن لا يقدر إلا جهد الشريك، ولذلك يضمن لأنه قابل أن يأخذها بغير إذن الشريك. الله أكبر، أكبر أن لا إله إلا الله. Yeah. لو كانوا بإذن الشريك فلا مشكلة، لو كانوا بغير إذن مين؟ هل حصل نقل ولا لم يحصل نقل؟ لو حصل نقل يبقى الفروع اللي معنا اللي هو قرأناها حالا الآن اللي قرأناها قبل الأذان، لو حصل نقل قبض، يعني حصل قبض أو لم يحصل قبض، عفوا حصل قبض أو لم يحصل قبض، هو بدا أن يقبض قبضه قبضه المتهم ولا لا؟ لو قبضه المتهم وبيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول، قال ويقبض بتسليم كله كما في البيع، فيحصل أي القبض بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول، ولا ينقله بغير إذن الشريك، فإن نقله من غير إذنه كان ضامنا، أو قبضه المتهم، وطبعا بالنقل وبغير النقل حتى يجاء بإذن أو بغير إذن، المثال التفصيل اللي عندنا، والذي نقله بغير إذن الشريك فإن نقله من غير إذنه كان ضامنا لحصة الشريك، والراهن طريق في الضمان وقرار الضمان على من تلف تحت يده، فإن أبى الإذن بغير إذنه. طب معلش خلينا نمشي هنا بقى، خلينا ده الجديد اللي معانا، خليك معايا في الكتاب لو سمحت. فإن أبى الإذن، فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك، فإن رضي المرتهن هو رفض أبى الإذن، يعني أبى الإذن في إيه؟ في النقل يعني، أو في الإقبار، فإن أبى الإذن ولازم نقله بغير إذن الشريك، يعني كان متكلم في المنقول، فإن أبى الإذن يعني في النقل، فإن رضي المتهم بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض. ناب من الذي ناب؟ الشريك. ثاني فإن أبى أي الشريك الإذن، فإن رضي المتهم بكونه في يد الشريك جاز، جاز يعني الرهن جاز، وناب أي الشريك عنه أي عن المتهم في القبض. شيء بينقل، حينقل الرهن إلى المتهم، بس الشريك لم يوافق على هذا النقل، فالمتهم خلاص قال نجعل الشريك نائبا عني وكيلا وكيلا عنه، كأنه وكيل عنه في القبض. الذي لم يأذن هو يرفض أن ينقل، لا سيارتي لا تنقل إلى هذا المتهم. فإن أبى أي الشريك الإذن، فإن رضي المتهم بكونه في يد الشريك جاز أي الرهن، اعتبر في يد الشريك كيد المتهم في القبض، وناب أي الشريك عنه أي عن المرتهن في القبض، وإن تنازع تنازعني أصر كل منهما على موقفه، أصر الشريك على عدم النقل وأصر المرتهن على النقل، وإن تنازع نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، الحاكم القاضي حينصب عدلا يضع تحت يده هذه العين، السيارة يضعها تحت شخص ثالث، لا هو المتهم ولا هو الشريك، بحيث يبقى الرهن تحت أو المرهون تحت يده. كل ده من أجل تجويد، من أجل تصحيح الرهن، نكمل غدا إن شاء الله.